تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر يضاق تسع. وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نأكل اللحم والدم خطوط خطوط على القدر، وقد أباح الله عز وجل صيد الكلب وأطلق، ولم يأمر بغسل موضع فمه من الصيد. وما عضه ولم يأمر بغسل موضع فمه من الصيد وما بغسل موضع فمه من الصيد وما عضه ولا تقويره، يعني مكان العض، ولا أمر به رسول ولا أفتى به أحد من الصحابة، لأن الكلب يمسك الصيد بفمه. طيب لعاب نجس والكلب إذا ولغ في الليل يغسل سبع مرات، طيب أحدهن بالتراب، هذا الصيد طب يغسل؟ الجواب لا، أمر سهل، ما أفتى أحد من الصحابة بغسل الصيد. ومن ذلك ما أفتى به عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وطاووس وسالم ومجاهد والشعبي وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري والحكم والأوزاعي ومالك وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والإمام أحمد في أصح الروايتين وغيرهم، أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة لم يكن عالما بها أو كان يعلمها لكنه نسيها أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. نعم هذا الصواب، يعني في نجاسته. لا الظاهر العموم والله أعلم، أي هذا على القول الذي يعني ينصر أن الدم طاهر، لكن هذا الإمام أحمد رحمه الله يقول الدم لم يختلف الناس فيه، فهذا والقيح قد اختلف الناس فيه، الناس يعني العلماء والفقهاء كأن أحمد يعني لم يعتبر الخلاف في هذا، ممكن أن يكون أحمد في خلاف عند السلف كأن أحمد لم يعتبره وقال لم يختلفوا عن اختلافا معتبرا، والله أعلم. كيف القيح وكذلك يعفى عن يسير القي، ما في مشكلة هذا الظاهر، هذا هكذا أو في المذهب، لكن يعني هو طاهر والله أعلم. ثم قال فصل: ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. ولأبي داود أن ذلك كان في أحد صلاتي العشي، يعني الظهر والعصر، وهو دليل على جواز الصلاة في ثياب المربية والمرضع والحائض والصبي ما لم يتحقق نجاستها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في صلاة العشاء، فلما سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فلما رفع رأسه أخذهما بيديه من خلفه أخذا رفيقا ووضعهما على الأرض، فإذا عاد يعني إذا سجد عاد وثب على ظهره حتى قضى صلاته، رواه الإمام أحمد. وهم أطفال كانوا في ذلك الوقت يعني صغار ما يعرفون، يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يلعبهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلعبهم في البيت، فهم قد ألفوا عليه وأحبوه، فلما رأوه ساجدا في المسجد وثبوا عليه. هذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان محبوبا حتى عند الأطفال، مألوفا عندهم لحسن أخلاقه وملاطفته وملاعبته ومداعبته لهم. وهكذا الرجل اللطيف الإنسان الرقيق يحبه الأطفال، صاحب الأخلاق الحسنة المهذب يعني في أخلاقه الرقيق يحبه الأطفال، أما العنيف أن الأطفال يفرون منه. فهذا الموقف يعني له دلالة ترى، يعني ما يمر هكذا، له دلالة. كون الأطفال يأتون يفيضون على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، شوف هذا له معاني. فهنا لو حصل هذا لشخص موسوس، جاء طفل عمره 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات وثب على ظهره، ماذا يفعل هذا الموسوس؟ يطير لبه. كيف الطفل هذا؟ الطفل هذا يعني مظنة النجاسة، يبول على نفسه لأنه وما يحترز منها، فربما خرج من الصلاة. ونخشى أن لو ذهب، نخشى أن يذهب ويغير الثياب ويعيد الوضوء ويعيد الصلاة ويفعل الأفاعيل من أجل هذه، أن الطفل ما تبع على ظهره. النبي عليه الصلاة والسلام ما عاد الصلاة ولا قطع ولا شيء. وأيضا الحركة الكثيرة في الصلاة لا بأس بها إذا لم تكن متتابعة، لأنه إذا النبي سجد وثب على ظهره، فالنبي يأخذهم أخذا رقيقا، شوف يقول الراوي أخذا رقيقا وليس بعنف، ووضعهم على الأرض، فإذا عاد عاد، وهكذا النبي في كل ركعة ويأخذهم أخذا رقيقا. يقول حتى قضى صلاته. وقال شداد بن الهاد عن أبيه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حامل الحسن والحسين، فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، يعني في وسط الصلاة سجد سجدة أطالها، فلما قضى الصلاة قال: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله. رواه أحمد النسائي. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض علي مرق وعليه بعض. رواه أبو داود. وقالت: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامس يعني حائض، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ولم يعده وصلى فيه، يعني هذا الثوب الله أعلم إذا أصابه شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يغسل الموضع فقط ولا يغسل جميع الثوب ثم يصلي فيه. يقول: فصل من ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون ويصلي فيها. وتقدم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وهمه أن ينهى عن ثياب بلغه أنها تصبغ بالبول. وقول أبي له: ما لك تنهى عنها؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبسها ولبست في زمانه، ولو علم الله أنها حرام لبينه لرسوله. قال: صدقت. قلت: على قياس ذلك الجوخ بل أولى بعدم النجاسة من هذه الثياب، فتجنبه من باب الوسواس. الجوخ الله أعلم ما أدري ما هو. ولما قدم، الظاهر أنه من ثياب التي يؤتى بها من عند الكفار. ولما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابية، استعار ثوبا من نصراني فلبسه، ثم خاطوا له قميصه وغسلوه وتوضأ من جرة النصرانية. وصلى سلمان وأبو الدرداء رضي الله عنهما في بيت نصرانية، فقال لها أبو الدرداء: هل في بيتك مكان طاهر نصلي فيه؟ فقالت: طهر قلوبكما ثم صلي أين أحببتما. فقال له سلمان: خذها من غير فقيه. قالت كلمة فيها منفعة فيها فائدة، قالت: تطهير القلب، لكن هي قلبها نجس لا شك، نجس بالكفر، لكن يقول: خذها من غير فقيه، خذ العبرة والحكمة من إنسان ما هو أهل لها. هذا يدل على تواضع الصحابة وعلى أخلاقهم العالية. الآن تأتينا الحكمة من الفقيه العالي في الفقه ومع ذلك ما تقبل، سبحان الله. يعني انطبق الآن الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. هذا الآن نعوذ بالله. فعليك بخاصة نفسك ودع أمر العام. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة مفضلة على الآخرة وعلى الدين، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. كل إنسان معجب برأيه، معجب بما هو عليه، الله المستعان. إذن دع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك، يعني أصلح نفسك والتزم ذلك، ودع العامة لأنك مهما حاولت مهما أصلحت ما في فائدة، نعوذ بالله إذا انتشرت هذه الأشياء. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، على كل حال نحن في هذا الكتاب ليس همنا ولا هم المؤلف أن يبين أحكام الفقه، لذلك نحن مسائل الفقهية نمر عليها لما تبحث في مكان آخر، حكم الدم وجلسة الدم وحكم القيح والقي وهذه الأشياء، يعني هذه ليس هذا الموضوع الآن، هذه تبحث تدرس تناقش بالأدلة في مكان آخر. لكن الآن المؤلف يريد، الكتاب أصلا مبني ما هو على الفقه المعروف عندنا، فقه الفروع، الكتاب مبني في السلوك، في يعني هو إلى السلوك أقرب منه إلى الفقه المعروف. فالكتاب تربية ومعالجة للقلب والنفس البشرية من أدوائها وأمراضها، عرفتم؟ المؤلف رحمه الله ليس همه أن يبين أحكام الفقه الإسلامي، وكذلك نحن في الدرس ما أقول نناقش الفقه ونطيل النفس، حكم الدم نجس ولا ما هو نجس. الآن نحن نريد أن نشمع المؤلف في قصده معالجة القلب والنفس من هذه الأدواء، ولا شك أن الآن المؤلف يعالج داء من أعظم الأدواء التي تبتلى به النفس، وهو داء الوسواس. فهو يذكر هذه الأثار وهذه الأخبار وهذه الأحاديث كل تصب في معالجة هذا الداء العضال، داء الوسوسة، ولا شك أن المؤلف يعني أحسن أي ما إحسان في ذلك رحمه الله، ولا زال مستمرا، لا زال مستمرا في البحث والنظر والإراد والمناقشة إلى أن يجتث هذا الداء من عروقه ووصوله، جزاه الله خيرا. قال رحمه الله: فصل. ومن ذلك أن الصحابة والتابعين كانوا يتوضؤون من الحياض والأواني المكشوفة ولا يسألون هل أصابتها نجاسة أو وردها كلب أو سبع، مهمة جدا هذه، ما تنظر إليه نظيف يبرق أبيض وليس له رائحة وليس متغيرا، جيد، ما الذي يمنع أن تتوضأ منه؟ الموسوس يقول يحتمل أن كلبا شرب منه، يحتمل أن سبعا شرب منه، يحتمل أن عصفورا ميتا وقع فيه، يحتمل يحتمل يحتمل إلى أن يترك الماء، هذه كلها وساوس. الصحابة ما كانوا يسألون، ما كانوا يسألون، طب ما نظيف، طعمه طيب، ريحه طيب، لونه طيب، إيش إذا توضأ، ما الذي يمنعك؟ يقول: ففي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عمر رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، يقول الحوض بركة الماء يعني، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ السباع تجي تشرب؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. شوف الفقه، فقه عمر يسأل السباع ترد، ماذا قال عمر؟ لا تخبرنا، اسكت، السباع ترد علينا ونحن نرد عليها، يعني السباع تجي تشرب من مائنا ونحن نشرب من مائها، يعني ما هي مشكل، سبحان الله. وفي سنن ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل: أنا أتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع. هذا عزاه ابن ماجه، ويقول المحقق إنه لم يره في سنن ابن ماجه، رواه البيهقي، وإسناده ضعيف كما بينه شيخنا رحمه الله في كتاب المنهج. هذا الحديث ضعيف لكن هو ماشي مع الأصول الشرعية المعروفة في الباب. ومن ذلك أنه لو سقط عليه شيء من مذاب لا يدري هل هو ماء أو بول لم يجب عليه أن يسأل عنه، فلو سأل لم يجب على المسؤول أن يجيبه ولو علم أنه نجس، ولا يجب عليه غسل ذلك. واضح؟ إنسان متعدي مثلا، هذا شخص مار ومذاب يصب ماء، ماء يعني يسكب من مذاب وأصابه منه شيء، فهو الآن ما يدري هذا الماء هل هو بول، يقول المؤلف هل هو بول ولا ماء، هنا في أصول. أولا لا يجب عليه أن يسأل، هذا واحد. ثانيا لا يجب على المسؤول أن يجيب، بل المؤلف يقول ولو علم أنه نجس ما يجيب، ما يجب عليه أن يجيب. طيب لماذا لا يجب عليه أن يجيب مع علم أنه نجس؟ لأن الأول أصلا لا يجب عليه أن يسأل. ثالثا لا يجب عليه أن يغسله، يصلي به، واضح؟ إلا في حالة واحدة، إذا ظهرت الريحة، إذا أصابه الثوب والثوب فيه رائحة البول، هذا ما في مشكلة، أما فيه علامة وفي دليل على أنه بول. أما إذا كان مجرد ماء ليس فيه رائحة، إذن ما يجب عليه أن يسأل ولا أن يغسل. ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما فسقط عليه شيء من ميزاب ومعه صاحب له، فقال يا صاحب الميزاب ماءك طاهر أو نجس؟ هذا صاحب عمر يسأل. فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى. انظروا كيف الفقه، ذكره أحمد يقول أو بنحوه مالك موطأ ومخرج المشكات. طيب انظر إلى فقه عمر بن الخطاب الذي قال عنه عبد الله بن مسعود يقول كنا نظن أن عمر ذهب بتسعة أعشار العلم. عمر رضي الله عنه يقول ذهب بتسعة أعشار العلم. إذا كم بقي معنا؟ عشر هو الذي تفرق في الأمة، تسعة أعشار العلم ذهبت مع عمر رضي الله عنه. انظر إلى الفقه، الميزاب الآن أصابه، هذا يقول يا صاحب الميزاب ماءك ظاهر النجس أو نجس؟ ماذا قال عمر؟ لا تخبرنا، لأن هذا يفتح باب الوساوس، وكذلك يفتح باب المشقة والعنت على الناس. كل من أصابه ماء يذهب يسأل ويبحث وينقب، طيب سبحان الله العظيم، هذا والله من العنت، من المشقة. طيب وكذلك الإنسان أحيانا يصلي في مكان ويرى فيه ماء، يرى فيه بللا، والآن أنت الآن في مفرشة مفروشة في مكان ما وفيها بلل موجود، على هذه الأصول التي ذكرها المؤلف ماذا تفعل؟ ها تذهب تسأل وتقرب أنفك من الفرش، تظل تشم هذا الماء ما رائحته، وتجري تحقيقا وتفتح ملفات في هذا الماء، من أين جاء، ما مصدره، من الذي صبه، هل هذا يعني هل هذا صحيح؟ سبحان الله، أبدا، هذا عمل أهل الوسوسة. وإنما تصلي في المكان ولا تسأل عن هذا البلد من أين جاء، كما قال عمر لا تخبرنا. حتى لو جاءك شخص تبرع لك وقال أنا أخبرك من أين جاء هذا الماء، وأنا أخبرك بسره ومصدره، إيش تقول له؟ لا تخبرنا، كما قال عمر. لأنك لو فتحت على نفسك باب السؤال في هذه الحالات والتنقيب والبحث، فقد فتحت على نفسك باب الوسوسة. وباب الوسوسة يا إخواننا يبدأ حبة ثم يصبح قبة، يبدأ شيئا بسيطا، فما يزال يكبر في نفس الإنسان حتى يكون بلاء عظيم، أعوذ بالله. فأنت عليك بهذه الأثار، بهذا المنهج السلفي، بطريقة الصحابة رضي الله عنهم، طريقة سهلة ميسورة، ما فيها تكلف ولا عنت ولا تنقيب ولا فيها صعوبة أبدا ولا فيها مشقة. هذا ما أنصب عليك الحمد لله، مشي صلي ولا تسأل. طيب رأيت ماء وبللا في الفرش، لا تسأل عن هذا البلل، صل ولا تسأل عنه، وهكذا. قال شيخنا وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب لا يعلم ما هو لم يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو. واحتج بقصة عمر رضي الله عنه في الميزاب، هذا الذي ذكرته الآن. ابن تيمية رحمه الله يقول شيخنا من هو؟ هو ابن تيمية. إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب، رطوبة، بلل، ما يدري، ممكن ماء، قد يكون عصير، شراب، قد يكون بول، الله أعلم، شيء رطب، لا يعلم ما هو، ما يدري هذا الأشياء رطب إيش هو اللي هذا، قد يكون يعني يطأ على شيء رطب. أحيانا الإنسان هو متعدي في الليل يطأ على شيء رطب، واضح؟ يكون جالسا فيسكب عليه شيء مرطب. طيب في هذه الحالة يقول شيخ الإسلام لم يجب عليه أن يشم ويتعرف ما هو. شوف كيف يا جماعة معالجة الوسوسة. هل الموسوس يستطيع هذا؟ الموسوس يظل يشمشم ويبحث وينقبه، ما في شيء أصلا، ما في إلا الأوهام والخيالات. وهنا عندنا شيء حقيقي، أصاب رجلك أو ذيلك ماء أو شيء رطب، شيء حقيقي حصل. يقول ابن تيمية رحمه الله ما تبحث، ما تظل تبحث وتنقب عن هذا الشيء. يقول لن يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو، يتركه. واحتج بقصة عمر. ما هي قصة عمر؟ لا تخبرنا، لا تخبرنا. قال ابن القيم رحمه الله وهذا هو الفقه. يا سبحان الله، شوف كيف الثناء، قال هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. أنا أقول بين قوسين وضده الوسواس، وضده الوسوسة، الوسوسة المفضية للمشقة. وهذا هو الفقه، فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف، على المكلف بعد، على المكلف بعد علمه بأسبابها. فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها، وقبل ذلك هي على العفو، فما عفى الله عنه فلا ينبغي البحث عنه. رحمه الله لخص لك في هذه سطرين، فما عفى الله عنه فلا ينبغي البحث عنه، قاعدة فقهية. الله سبحانه وتعالى عفى عنك وخفف، ما تظل تبحث وتسأل. وحر كما جاء في الحديث إن الله فرض صلاة فلا تعتدوها، في الأخير قال إيش؟ وسكت عن أشياء، نعم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، ما هو ناسي يعني، وما كان ربك نسيا، رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. هناك أشياء سكت عنها الشارع رحمة بنا، ما أراد التضييق علينا، وما هو نسيان. ما يقول أحد يمكن هذا الحكم نسي، لا أستغفر الله، كيف؟ وما كان ربك نسيا أبدا، الله سبحانه وتعالى ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. الشريعة ما فيها ما فيها نسيان، ولكن رحمة بنا فلا تبحثوا عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة، أو كما أو بهذا المعنى، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، هذا أشد الناس جرما. يأتي إلى شيء ما حرمه الله سكت عنه يسأل عنه فيحرم من أجل مسألته، نعوذ بالله. هذا كم أدخل على الناس من العنة والمشقة والضيق، مصيبة هذه الشيء، أعوذ بالله. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.